الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: حصل خلاف بين زوج وزوجته، وذهبت الزوجة لبيت أهلها بإذن زوجها بسبب خلاف بينهم، والزوجة ذهبت للعمرة مع أهلها بدون الإذن، بدون أن يوافق زوجها، وهي لا زالت على ذمته، والآن الزوج يقول: أنا لم أعلم عن ذهابها ولم يستأذني أحد، ويقول: لن أسامحها على سفرها. سؤال يا شيخ: ما حكم سفرها وزوجها غير راض، وهل تعتبر عمرة الزوجة مقبولة شرعا؟ الحمد لله، بل أنصحك أن تسامحها على سفرها. أنا أنصحك أن تسامحها على سفرها حتى ولو لم تستأذنك. لماذا؟ لأنك رجل كريم الطباع وطيب الأخلاق، ولا ينبغي للزوج ولا للزوجة أن يطالب بكامل حقوقه إذا أراد أن تصفو له مودة حياته الزوجية. فأنت نعم لك الحق أن تستأذنك، ولا يجوز لها أن تذهب بدون إذنك، لكن بما أنها ذهبت ربما اجتهدت وظنت أنك لما أذنت لها أن تذهب إلى أهلها أنه يدخل ضمنا أنها تذهب معهم حيثما ذهبوا، وربما لم يبقى في البيت أحد إلا هي فذهبت معهم خوفا من البقاء لوحدها، فعليك بارك الله فيك ألا تقف عند هذا الخطأ في حقك، وعليك أن تتجاوزه، وعليك أن تدفن هذه الحفرة، وأن تسمح بها عن هذه الزلة، وأن تعفو وتصفح. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أولست محتاجا يا أخي أن يغفر الله لك ذنبك إذا كنت بين يديه يوم القيامة؟ لا أب ولا أم ولا أخ ولا ناصر ولا قريب ولا بعيد، أولا تحب في تلك اللحظة أن يغفر الله لك وأن يتجاوز عنك ما في صحيفتك مما ارتكبته من الذنوب والمعاصي؟ الجواب: بلى، أريد الله عز وجل أن يفعل بي ذلك. فإذا اغفر لهذه الزوجة هذه الخطأ، فلربما مغفرتك لزوجتك وتجاوزك عن خطأها هذا هو السبب الوحيد الذي يوجب الله عز وجل لك به الجنة، فهي حسنة، والعبد لا يدري عن الحسنة التي ستدخله الجنة. فأنت لا تقف عند هذا الخطأ، ولا تنظر إلى هذا الخطأ بأنه قصور في رجولتك وأنه خطأ في حقك. نقول: حتى وإن كان خطأ في حقك، لكن لا ينبغي أن تقف عنده الوقوف الذي يكدر عليك أسرتك، ويكدر عليك صفاءك مع زوجتك، ويزيد الطين بلة. فإنكم الآن في مشكلة فتحتاجون إلى من يحل هذه المشكلة، فلا تجمعوا مع هذه المشكلة مشاكل أخرى حتى لا تتأزم النفوس وحتى لا تضيق الصدور وينقطع عليكم خط الرجعة. فالذي أدلك عليه الآن: إن كنت لا تزال غاضبا ومزمجرا مما فعلت زوجتك، أو أوصيك أن تتقي الله وأن تسمح عنها وأن تعفو عفى الله عنك، وأن تجاوز الله عنك. وإني أدلك على قول الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو عن الناس من أعظم الصفات التي يحبها الله عز وجل. العفو عن الناس من أعظم الصفات التي يحبها الله عز وجل. بل إن رجلا يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته، قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، وكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. يعني أنه كان رجل قد فتح الله عليه من المال، وكان يداين الناس، فيقول لغلمانه: إذا رأيتم رجلا معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة، مع أنه في أول الحديث قال: لم يعمل خيرا قط. فأعظم شيء تقدمه لنفسك أن تعفو عن الآخرين، وأن تتجاوز عنهم حتى يغفر الله عز وجل عنك ويعفو عنك ويتجاوز عنك زللك. لا تقف عند حدود هذا الخطأ. وثم أوصيك وأوصيها أنه كلما رأى أحدكما من الآخر تقصيرا أن يتذكر جوانب الكمال فيه، فلا ينبغي للإنسان أن لا ينظر من حياة صاحبه إلا هذه النقطة السوداء فقط، ويتغافل عن الجوانب الطيبة الكثيرة في حياة الطرف الآخر. أوليست زوجتك؟ أوليست طاهية طعامك؟ أوليست أم أولادك؟ أوليست من وقفت نفسها على تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة؟ أولست تأمنها على نفسها ومالك وعلى نفسها وتأمنها على عرضها وتأمنها على مالك وعلى ولدك وعلى بيتك وعلى ممتلكاتك؟ أولم تسمع منها يوما من الأيام كلمة طيبة؟ أولم تستجب لأمرك يوما من الأيام؟ فإذا لها حسنات كثيرة. والمتقرر عند العلماء في قواعد العدل والإنصاف أن من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فإذا أنا أوصيك أن تعفو وأن تصفح وأن لا تكثر السؤال عن حكم عمرتها وتريد أن تتجفى منها بالقول بأنها باطلة. لا، هذا ليس من أخلاق الرجال وليست من شيم الكرام مثلك ومثل ممن هم مثلك وأمثالك. فعليك بالعفو وعليك بالصفح وعليك بالتجاوز وعليك بنسيان الأمر حتى تعود صفاء المودة إلى سابق عهدها وتعود المياه إلى مجاريها وتهدأ هوة الخلاف بينكما. هذا الذي أوصيك به، والله أعلم.